جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الأئمة لا يكبر حتى يكاد أن يمكن رأسه من الأرض في السجود وكذلك في ركوعه، فهل يسجد المأموم عند تكبيرة الإمام أو عندما يهوي الإمام إلى السجود؟ هناك أسئلة: إذا كنا لا نرى الإمام نسمع الصوت فقط، إذا انقطع صوته لا تقدم على متابعة الإمام إلا بعدما ينقطع صوته، إذا قال الله أكبر فأنت اركع، لأنه قال إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، يعني متابعة. وهذا يقول: إذا كان الإمام يمطط في تكبيرات الانتقال فكيف تتم المتابعة له؟ أبد، إذا انقطع صوته تابعه. يقول: هل صحيح أن ما يمتع به أهل الإيمان في الدنيا ينقص من أجرهم ودرجاتهم يوم القيامة؟ معلوم أن الإنسان إذا لم يعني يحصل له الاستيفاء أنه لا شك، لأنه جاء في بعض الأحاديث بالنسبة للجهاد يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى، لكن كونه عام في كل شيء الله تعالى أعلم، لكن جاء يعني أنهم إذا حصلوا غنيمة يعني وأنهم إذا أنه يعني يختلف عما إذا لم يحصل شيء تعجلوه، لكن هل هو في كل شيء حيث أي تنعم يعني يكون فيه نقص من الأجر؟ ما يظهر لي يعني شيء في هذا. ماذا على من فاتته سجدة التلاوة مع إمامه؟ أبداً، أصلاً هي ليست واجبة، إذا كان أنه يعني سهى وأنه ما انتبه إلا بعد ما قام الإمام خلاص يعني لا يسجد، لأنها ليست واجبة. يقول: زميل لنا يشتغل مدير شركة لبيع وتوزيع الدخان، دعوناه ونصحناه سنين لترك هذه المهنة وله البديل إلا أنه أبى، فما حكم مصاحبته؟ والله عليكم أنكم تكثروا من كونكم تلازمونه وتصاحبونه وتكون أنتم وإياه يعني على وئام وعلى وفاق، أنتم لا تقاطعونه، لكن احرصوا على الاتصال به ولا تحرصوا على مصاحبته، وأنكم تكونون أنتم وإياه يعني انبساط وارتياح وكأنه ما حصل منه شيء، ولا تقاطعوه بحيث أنكم تتركوه فلا يستفيد منكم، فلعل الله عز وجل أن يهديه بسببكم وبسبب دعائكم إياه، وكذلك أيضا تدعون الله عز وجل له، تدعونه إلى الحق والهدى وتسألون الله عز وجل له. إذا تأخر المأموم لإتمام الفاتحة ثم رفع الإمام من ركوعه يفعله ويلحقه، لكن إذا كان أنه متأخر أو أنه جاء متأخر فيعني يعني ما يكون إتمام الفاتحة إلا بأن يفوته الركوع، فإنه مثل ما لو جاء وقد أدركه في الركوع ولم يحصل الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها، لكن إذا كان يمكن أن في آخرها وأنه يأتي بها بسرعة ويلحق هذا هو الذي ينبغي. يقول: أتيت بعمرة ونسيت أن أحلق رأسي فماذا علي؟ إذا كان أن حديث عهد يعني بالعمرة وأنه يعني ما مضى وقت وما حصل يعني منه يعني شيء مجامعة أهله، فإن له أن يقصر، لأن له أن يحلق أو يقصر، وأما إذا كان مضى وقت فإن هذا واجب تركه وعليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرب. لكن لو أن إنسان نسي يعني جاء المدينة ونسي فله أن يحلق أو يقصر في المدينة وليس عليه شيء، لكن إذا كان مضى وقت أو حصل منه أنه يعني جامع أهله فإنه يكون ترك واجبا من واجبات العمرة وعليه الفدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرب. هل يقاس على النهي عن مسح الجبهة في الصلاة تسوية الشماغ في كل ركعة وقيام؟ نعم مثله تماما، كل هذا من الشيء الذي لا حاجة إليه. يقول فضيلة الشيخ، في بلدنا يوجد بعض الناس إذا أراد أن يحيي رجلا كبيرا ينحني له بدل أن يصافحه، فما حكم ذلك؟ هذا غلط، أقول هذا أكبر، كيف يعني ينحني له لا يصافحه؟ الرسول يعني جاء فيه ينحني له، قال لا، قال يصافحه، قال نعم. والمعانقة كذلك جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا. متى يكبر الإمام للركوع أو للسجود؟ هل أثناء النزول أو بعده؟ عند الهوي، يعني بين الركنين. من أكل ثوما أو بصلا أو كان به بخر هل له أن يغطي فاه في الصلاة؟ ما ينبغي له أن يغطي فاه، لكن عليه أنها بالنسبة للثوم والبصل أنه لا يأكلهما يعني في وقت قرب الصلاة، يعني وإنما يأكلهما في وقت مبكر أو يأكلهما مطبوخين. وأما بالنسبة لمن به بخر فإنه كذلك يتطيب ويأتي بشيء طيب يغطي يعني تلك الرائحة الكريهة. جاء في بعض الروايات فإن الشيطان يدخل فيه بدل يضحك منه، هل هذه صحيحة؟ وإذا كانت كذلك فإن الشيطان يدخل فيه. ما أذكر، لا أدري. ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟ ليس لا نعلم له دليل، ليس لا يغمض عينيه في الصلاة، يبقيهما كما كان ولكن ينظر لمكان سجوده.